اول حاجه لما احنا نقول كلمه وعي احنا بنقصد بيها معرفه معاها رغبه في التغيير، معرفه يصحبها اراده للتغيير، ده الوعي. لو انت عندك وعي مشوه يبقى عندك معرفه واراده في التغيير بس في اتجاه غلط، فانت بتبقى بتغير اتجاه هادم، انت بتهدم ما بتبنيش. او ما عندكش وعي اصلا، ممكن يكون عندك معرفه بس، معرفه اللي هو احنا دايما بنقول ان الاعلام ممكن يديك معلومات والمعلومات مش مفيده في حد ذاتها. يعني افرض انا رفعت كم المعلومات اللي عندك من 1000 معلومه فرضا ل 100000 معلومه زي مسابقات المسابقات المعلوماتيه، مين عمل ايه سنه كام، عرفت ايه المطلوب، يعني ايه المعرفه، ايه الوعي اللي ممكن يتشكل عن طريق المعلومه دي، ولا حاجه. عشان كده احنا بنقول ايه، اي معرفه ما تتحولش لوعي، وعي ايجابي، وعي يعني ايه معرفه ومعها اراده للتغيير، يبقى ده مش مفيد، او قد يكون ايه وعي مضل. تمام.